بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 440 من البداية والنهاية. صفته رضي الله تبارك وتعالى عنه: كان رجلا طوالا أصلع أعسر أيسر أحور العينين آدم اللون، وقيل كان أبيض شديد البياض تعلوه حمرة، أشنب الأسنان، وكان يصفر لحيته ويرجل رأسه بالحناء. في الحاشية: واحد وهلت، وهلة وهم أو نسي. اثنان آدم يميل إلى السمرة. ثلاثة أشنب الأسنان، رقة وعذوبة في الأسنان. أتابع بعون الله عز وجل: واختلف في مقدار سنه يوم مات رضي الله تبارك وتعالى عنه على أقوال عدتها 10. فقال ابن جرير: حدثنا زيد بن أحزم، حدثنا أبو قتيبة عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قتل عمر بن الخطاب وهو ابن 55 سنة. ورواه الدراوردي، عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر، وقاله عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري، ورواه أحمد عن هشيم عن علي بن زيد عن سالم بن عبد الله بن عمر، وعن نافع رواية أخرى 56 سنة. قال ابن جرير: وقال آخرون كان عمره 53 سنة. حدثت بذلك عن هشام، بن محمد، ثم روى عن عمر الشعبي أنه توفي وله 63 سنة. قلت: وقد تقدم في عمر الصديق مثله، وروي عن قتادة أنه قال: توفي عمر وهو ابن 61 سنة. وعن ابن عمر والزهري 65، وعن ابن عباس 66. وروى ابن جرير عن أسلم مولى عمر أنه قال: توفي وهو ابن 60 سنة. قال الواقدي: وهذا أثبت الأقاويل عندنا. وقال المدائني: توفي عمر وهو ابن 57 سنة. ذكر زوجاته وأبنائه وبناته رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الواقدي وابن الكلبي وغيرهما: تزوج عمر في الجاهلية زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون، فولدت له عبد الله وعبد الرحمن الأكبر وحفصة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وتزوج مليكة بنت جرول، فولدت له عبيد الله، فطلقها في الهدنة، فخلف عليها أبو الجهم ابن حذيفة وعيد، ابن حذيفة. قاله المدائني. وقال الواقدي: هي أم كلثوم بنت جرول، فولدت له عبيد الله وزيدا الأصغر. قال المدائني: وتزوج قريبة بنت أبي أمية المخزومي، ففارقها في الهدنة، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن أبي بكر. قالوا: وتزوج أم حكيم بنت الحارث بن هشام بعد زوجها حين قتل في الشام، فولدت له فاطمة ثم طلقها. قال المدائني: وقيل لم يطلقها. قالوا: وتزوج جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح من الأوس، وتزوج عاتكة بنت زيد ابن عمرو بن نفيل، وكانت قبله عند عبد الله بن أبي مليكة، ولما قتل عمر تزوجها بعده الزبير بن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ويقال: هي أم ابنه عياض، فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال المدائني: وكان قد خطب أم كلثوم ابنة أبي بكر الصديق وهي صغيرة، وراسل فيها عائشة فقالت: أم كلثوم لا حاجة لي فيه. فقالت عائشة: ترغبين عن أمير المؤمنين؟ قالت نعم إنه خشن العيش. فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص فصده عنها ودله على أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. ومن فاطمة بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقال تعلق منها بسبب من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فخطبها من علي فزوجه إياها، فأصدقها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه 40,000، فولدت له زيد ورقية. قالوا وتزوج لهية امرأة من اليمن فولدت له عبد الرحمن الأصغر، لهية أو لهية وأظن لهية والله تعالى أعلم. وتابع بعون الله عز وجل. وقيل الأوسط، وقال الواقدي هي أم ولد وليست زوجة. قالوا وكانت عنده فكيهة أم ولد أو أم ولد فولدت له زينب. قال الواقدي وهي أصغر ولدي. قال الواقدي وخطب أم أبان بنت عتبة بن شيبة فكرهته وقالت يغلق بابه ويمنع خيره ويدخل عابسا ويخرج عابسا. قلت فجملة أولاده رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه 13 ولدا، وهم زيد الأكبر وزيد الأصغر وعاصم وعبد الله وعبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط. قال الزبير بن بكار وهو أبو شحمة وعبد الرحمن الأصغر وعبيد الله وعياض وحفصة ورقية وزينب وفاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ومجموع نسائه اللاتي تزوجهن في الجاهلية والإسلام ممن طلقهن أو مات عنهن 7، وهن جميلة بنت عاصم بن ثابت بن الأفلح وزينب بنت مطعون وعتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وقريبة بنت أبي أمية ومليكة بنت جرول وأم حكيم بنت الحارث بن هشام وأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وأم كلثوم أخرى وهي مليكة بن جرول. وكانت له أمتان له منها أولاد هما فكيهة ولهية. وقد اختلف في لهية هذه، فقال بعضهم كانت أم ولد، وقال بعضهم كان أصلها من اليمن وتزوجها أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وتزوجها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالله سبحانه وتعالى أعلم. ذكر بعض ما رثي به. قال علي بن محمد المدائني عن ابن داب وسعيد بن خالد عن صالح بن كيسان عن المغيرة بن شعبة قال لما مات عمر بكته ابنة أبي خيثمة فقالت وعمر أقام الأودى وأبر العهد، أمات الفتن وأحيى السنن، خرج نقي الثوب بريا من العيب. قال فقال علي بن أبي طالب والله لقد صدقت، ذهب بخيرها ونجا من شرها، أما والله ما قالت ولكن قولت. قال وقالت عائشة بنت زيد بن عمرو بن نفيل في زوجها عمر فجعني فيروز لا در دروه بأبيض تالي للكتاب منيبي رؤوف على الأدنى غليظ على العدا أخي ثقة في النائبات نجيبي متى ما يقل لا يكذب القول فعله سريع إلى الخيرات غير قطوبي. وقالت أيضا عين جودي بعبرة ونحيبي ولا تملي على الإمام النجيبي فجعتنا المنون بالفارس المعلمي أو بالفارس المعلمي أو المعلمي ويحتاج إلى تحقيق بالنسبة لهذه الكلمة يوم الهياج والتلبيب عصمة الناس والمعين على الدهر وغيث المنتاب والمحروب قل لأهل الثرواء والبؤس موتوا قد سقته المنون أو وقد سقته المنون كأس صغوبي كأس صغوبي. في الحاشية واحد غير قطوب أو غير قطوب على حسب إعرابها في النص، غير عابس. اثنان التلبيب الغرب. ثلاثة المحروب المطعون والمسلوب في الحرب. والمنتاب من أصابته النائبة. أربعة صغوب الجوع أو العطش وهي المجاعة. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقالت امرأة من المسلمين تبكي فيبكيك نساء الحي يبكين شجياتي ويخمشن وجوها كالدنانير نقياتي ويلبسن ثياب الحزن بعد القصيبات أو بعد القصيبات أو القصبيات. وتحتاج هذه الكلمة إلى تحقيق. وقد ذكر ابن جرير ترجمة طويلة لعمر بن الخطاب، وكذلك أطال ابن الجوزي في سيرته، وشيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في تاريخه. وقد جمعنا متفرقات كلام الناس في مجلد مفرد، وأفردنا لما أسنده وروى عنه أو روى عنه من الأحكام أو روى عنه من الأحكام مجلدا آخر كبيرا مرتبا على أبواب الفقه، ولله الحمد. قال ابن جرير: وفي هذه السنة توفي قتادة بن النعمان، وفيها غزا معاوية الطائفة حتى بلغ عموريا، ومعه من الصحابة عبادة بن الصامت وأبو أيوب وأبو ذر وشداد بن أوس. وفيها فتح معاوية عسقلان صلحا، وقالوا فيها كان على قضاء الكوفة شريح، وعلى قضاء البصرة كعب بن سوار. قال: وأما مصعب الزبيري فإنه ذكر أو ذكر أن مالك روى عن الزهري أن أبا بكر وعمر لم يكن لهما قاض. وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي في تاريخه: في سنة 23 كان في سنة 23 فيها كانت قصة سارية بن زميم، وفيها فتحت كرمان وأميرها سهيل بن عدي، وفيها فتحت سجستان وأميرها عاصم بن عمرو، وفيها فتحت مكران وأميرها الحكم بن أبي العاص أخو عثمان وهي من بلاد الجبل، وفيها رجع أبو موسى الأشعري من بلاد أصبهان، وفيها افتتح بلادها، وفيها غزا معاوية الصائفة حتى بلغ عمورية. ثم ذكر وفاة من مات فيها، فمنهم قتادة بن النعمان الأنصاري والأوسي والظفري أخو أبي سعيد الخدري لأمه، وقتادة أكبر منه شهد بدرا وأصيبت عينه في يوم أحد حتى وقعت في خده فردها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فصارت أحسن عينيه، وكان من الرماة المذكورين، وكان على مقدمته عمر حين قدم إلى الشام. توفي في هذه السنة على المشهور عن 65 سنة، ونزل عمر في قبره وقيل إنه توفي في التي قبلها. ثم ذكر ترجمة عمر بن الخطاب فأطال فيها وأكثر وأطنب، وأتى بمقاصد كثيرة مهمة وفوائد جمة وأشياء حسنة، فأنابه الله الجنة أو فأثابه الله الجنة. ثم قال: ذكر من توفي أو ذكر من توفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه: الأقرع بن حابس ابن عقال ابن محمد ابن سفيان ابن مجاشع ابن دارم ابن مالك ابن حنظلة ابن مالك ابن زيد مناه ابن تميم التميمي المجاشعي. قال ابن دريد: واسمه فراس بن حابس، ولقبه بالأقرع، هو لقب بالأقرع. في الحاشية واحد: قلت ارجع إلى مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لابن الجوزي: الفخر للتراث أو الفجر للتراث، وهو كتاب شامل في هذا الغرض، وأطنب أي أسهل وأطال. أتابع بعون الله عز وجل. واسمه فراس بن حابس، ولقب بالأقرع لقرع في رأسه، وكان أحد الرؤساء، قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع وفد بني تميم، وهو الذي نادى من وراء الحجرات: يا محمد، إن مدحي زين وذمي شين، فهو القائل وقد رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو وقد رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. يقبل الحسن: أتقبله؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية: ما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. وكان ممن تألفه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأعطاه يوم حنين 100 من الإبل، وكذلك لعيينة بن حصن الفزاري، وأعطى عباس بن مرداس 50 من الإبل، فقال: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما، ومن يخفض اليوم لا أو ومن يخفض اليوم لا يرفعي. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أنت القائل. أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ رواه البخاري. قال السهيلي: إنما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذكر الأقرع قبل عيينة، لأن الأقرع كان خيرا من عيينة، ولهذا لم يرتد بعد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما ارتد عيينة فضايع طليحة وصدقه ثم عاد. والمقصود أن الأقرع كان سيدا مطاعا، وشهد مع خالد وقائعه بأرض العراق، وكان على مقدمته يوم الأنبار، وذكره شيخنا في من توفي في خلافة عمر بن الخطاب، والذي ذكره ابن الأثير في الغابة أنه استعمله عبد الله بن عامر على جيش، وسيره إلى الجوز جازان، فقتلوا جميعا، وذلك في خلافة عثمان كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. حباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة أبو عمر، ويقال أبو عمرو الأنصاري الخزرجي السلمي، ويقال له ذو الرأي، لأنه أشار يوم بدر أن ينزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على أدنى ما أن يكون إلى القوم، وأن يغور ما وراءهم من القلب، فأصاب في هذا الرأي، ونزل الملك بتصديقه. وما قوله يوم السقيفة أنا جذيلها أو جذيلها المحقق ومزيجها المرجب أو مزيجها المرجب، منا أمير ومنكم أمير، فقد رده عليه الصديق والصحابة. في الحاشية 1 رواه أحمد، 2 صحيح البخاري، في الأدب مسلم، في الفضائل 3 صحيح البخاري في الأدب، 4 صحيح البخاري في الأدب، أو 4 أعيد 3 صحيح البخاري في الأدب، 4 صحيح البخاري في فرض الخمس، مسلم في الزكاة، 5 أنا جذيلها المحقق، أنا من يستشفى برأيه، 6 المرجب العظيم. تابع بعون الله سبحانه وتعالى. ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، عتبة بن مسعود أو عتبة بن مسعود الهذلي، هاجر مع أخيه لأبويه عبد الله إلى الحبشة، شهد أحد وما بعدها. قال الزهري: وما كان عبد الله بأفقه منه، ولكن مات عتبة قبله، وتوفي زمن عمر على الصحيح، ويقال في زمن معاوية 44. علقمة بن علاثة أعيد علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري الكلابي، أسلم عام الفتح وشهد حنين، وأعطى يومئذ 100 من الإبل، أو وأعطي يومئذ 100 من الإبل تأليفا لقلبه، وكان يكون بتهامة، وكان شريفا مطاعا في قومه، وقد ارتد أيام الصديق، فبعث إليه سرية فانهزم، ثم أسلم وحسن إسلامه، ووفد على عمر في خلافته، وقدم دمشق في طلب ميراث له ثم، ويقال استعمله عمر على حوران فمات بها، وقد كان الحطيئة قصده ليمتدحه فمات قبل مقدمه بليال، فقال: فما كان بيني لو لقيتك سالما وبين الغنى إلا ليال قلائل. علقمة بن مجزز ابن الأعور ابن جعدة عيد ابن جعدة ابن معاذ ابن عتورة ابن عمرو بن مدلج الكناني المدلجي أحد أمراء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على بعض السرايا، وكانت فيه دعابة فأجج نار وأمر أصحابه أن يدخلوا فيها فامتنعوا، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لو دخلوا فيها ما خرجوا منها. وقال: إنما الطاعة في المعروف. وكان علقمة جوادا ممدحا أو ممدحا، رثاه جواس العذري فقال: إن السلام وحسن كل تحية تغدو على ابن مجزز وتروح. عويم بن ساعدة ابن عابس أبو عبد الرحمن الأنصاري الأوسي أحد بني عمرو بن عوف شهد العقبة وبدرا وما بعدها، له حديث عند أحمد وابن ماجه في الاستنجاء بالماء. قال ابن عبد البر: توفي في حياة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقيل في خلافة عمر، وقال: وهو واقف على قبره لا يستطيع أحد أن يقول أنا خير من صاحب هذا القبر. ما نصبت راية للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا وهو واقف تحتها. وقد روى هذا الأثر ابن أبي عاصم كما أورده ابن الأثير من طريقه. غيلان بن سلمة الثقفي أسلم عام الفتح على 10 نسوة، فأمره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يختار منهن 4. وقد وفد قبل الإسلام على كسرى، فأمره أن يبني له قصرا بالطائف. وقد سأله كسرى: أي ولدك أحب إليك؟ قال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. فقال له كسرى: أنى لك هذا؟ هذا كلام الحكماء. قال: فما غذاؤك؟ قال: البر. قال: نعم، هذا من البر لا من التمر واللبن. معمر بن الحارث ابن حبيب ابن وهب ابن حذافة ابن جمح القرشي الجمحي أخو حاطب وحطاب، أمهم قيلة بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون، أسلم معمر قبل دخول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دار الأرقم وشهد بدرا وما بعدها، وآخى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينه وبين معاذ بن عفراء. قبل المتابعة في الحاشية: 1 صحيح البخاري في الأحكام، مسلم في الإمارة، 2 صحيح الترمذي. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. ميسرة بن مسروق العبسي شيخ صالح، قيل إنه صحابي شهد اليرموك ودخل الروم أميرا على جيش 6000، وكانت له همة عالية فقتل وسبى غنائم، وذلك في 20. وروي عن أبي عبيدة وعنه أسلم مولى عمر لم يذكره ابن الأثير في الغابة. واقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين الحنظلي اليربوعي حليف بني عدي بن كعب أسلم قبل دخول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دار الأرقم وشهد بدر وما بعدها، وآخى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينه وبين بشر بن البراء بن معرور، وهو أول من قتل في سبيل الله عز وجل ببطن نخلة مع عبد الله بن جحش حين قتل عمرو بن الحضرمي، توفي في خلافة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو خراش الهذلي الشاعر واسمه خويلد بن مرة كان يسبق الخيل على قدميه، وكان فتاكا في الجاهلية، ثم أسلم وحسن إسلامه وتوفي في زمن عمر. أتاه الحجاج فذهب يأتيهم بماء فنهشته حية، أعيد أو أتاه حجاج فذهب يأتيهم بماء فنهشته حية فرجع إليهم بالماء وأعطاهم شاة وقدرة ولم يعلمهم بما جرى له، فأصبح فمات فدفنوه. ذكره ابن عبد البر وابن الأثير في أسماء الصحابة، والظاهر أنه ليست له وفادة وإنما أسلم في حياة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فهو مخضرم، والله سبحانه وتعالى أعلم. أبو ليلى عبد الرحمن بن كعب ابن عمرو بن الأنصاري ابن عمرو الأنصاري شهد أحد وما بعدها إلا تبوك، فإنه تقلف لعذر الفقر، وهو أحد البكائين المذكورين. سودة بنت زمعة القرشية العامرية أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، أول من دخل بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكانت صوامة قوامة، ويقال كان في خلقها حدة، وقد كبرت، فأراد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يفارقها، ويقال بل فارقها، فقالت يا رسول الله لا تفارقني وأنا أجعل يومي لعائشة، فتركها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وصالحها على ذلك. وفي ذلك أنزل الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. قالت عائشة نزلت في سودة بنت زمعة، توفيت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنها. هند بنت عتبة يقال ماتت في خلافة عمر، وقيل توفيت قبل ذلك كما تقدم، فالله سبحانه وتعالى أعلم. أعيد من بعد ذكر الآية الكريمة، الآية قالت عائشة نزلت في سودة بنت زمعة، توفيت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هند بنت عتبة يقال ماتت في خلافة عمر، وقيل توفيت قبل ذلك كما تقدم، فالله سبحانه وتعالى أعلم. خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ثم استهلت سنة 24، ففي أول يوم منها دفن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك يوم الأحد، في قول وبعد ثلاثة أيام بويع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الحاشية واحد انظر أبو داود في النكاح، وانظر أسباب النزول دار الفجر للتراث، دراستنا وتحقيقنا وطبقات ابن سعد، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قد جعل الأمر بعده شورى بين ستة نفر، وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم، وتحرج أن يجعلها لواحد من هؤلاء على التعيين، وقال لا أتحمل أمرهم حيا وميتا، وإن يرد الله بكم خيرا يجمعكم على خير هؤلاء كما جمعكم على خيركم بعد نبيكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ومن تمام ورعه لم يذكر في الشورى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، لأنه ابن عمه، خشي أن يراعي فيولى أو يراعى فيولى لكونه ابن عمه، فلذلك تركه، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، بل جاء في رواية المدائني عن شيوخه أنه استثناه من بينهم وقال لست مدخله فيهم، وقال لأهل الشورى يحضركم عبد الله يعني ابنه وليس إليه من الأمر شيء، يعني بل يحضر الشورى ويشير بالنصح ولا يولى شيئا. وأوصى أن يصلي بالناس صهيب بن سنان الرومي 3 أيام حتى تنقضي الشورى، وأن يجتمع أهل الشورى ويوكل بهم أناس حتى ينبرم الأمر. ووكل بهم 50 رجلا من المسلمين، وجعل عليهم مستحثا أبا طلحة الأنصاري والمقداد بن الأسود الكندي. وقد قال عمر بن الخطاب: ما أظن الناس يعدلون بعثمان وعلي أحدا، إنهما كانا يكتبان الوحي بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بما ينزل به جبريل عليه. قالوا: فلما مات عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأحضرت جنازته، تبادر إليها علي وعثمان أيهما يصلي عليه، فقال لهما عبد الرحمن بن عوف: لستما من هذا في شيء، إنما هذا إلى صهيب الذي أمره عمر أن يصلي بالناس. فتقدم صهيب وصلى عليه، ونزل في قبره مع ابنه عبد الله أهل الشورى سوى طلحة فإنه كان غائبا. فلما فرغ من شأن عمر جمعهم المقداد بن الأسود في بيت المسور بن مخرمة، وقيل في حجرة عائشة، وعيد جمعهم المقداد بن الأسود في بيت المسور بن مخرمة، وقيل في حجرة عائشة، وقيل في بيت المال، وقيل في بيت فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس، والأول أشباه، والله سبحانه وتعالى أعلم. فجلسوا في البيت، وقام أبو طلحة يحجيهم أو يحجبهم، وجاء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة فجلسا من وراء الباب، فحصبهم سعد بن أبي وقاص وطردهما وقال: جئتما لتقولا حضرنا أمر الشورى. رواه المداني عن مشايخه، والله سبحانه وتعالى أعلم بصحته، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.